فكانوا أمة واحدة. وقيل كان الناس ده اتجاه في التفسير أنهم كانوا أمة واحدة على التوحيد. وقيل كانوا أمة واحدة يعني كلهم كانوا كفارا، فبعث الله النبيين. الشاهد أن الناس له لله عز وجل عليهم منة عظيمة، وهي بعثة النبيين فيهم، وأنهم ضلوا، وأن الله سبحانه وتعالى قد أرسلهم من يهديهم إليه صراطا مستقيما، وهم النبيون والرسل. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ذكر مصنف عدد الأنبياء وعدد الرسل، ولكن هذا فيه خلاف شديد. هذا العدد قالوا عدد الأنبياء 124,000 وعدد الرسل 313، الله أعلم. ورد في هذا حديث تنازع فيه أهل العلم بين مصحح ومضاعف، ومسألة اشتفق معنا كتير. فنحن نؤمن بالرسل جميعا من علمنا ومن لم نعلم، ونؤمن بالكتب جميعا ما وصلنا خبرها وما لم يصل. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني يأمرونهم بالطاعة وينهونهم عن المعصية، فمن أطاع بشروه ومن خالف وعصى أنذروه، وأنزل معهم الكتاب. يعني نفهم الصورة العامة دي، النفس ضلال ورب العزة بينزل من السماء هداية، فبينزل كتاب مع هؤلاء الرسل، تنزل رسالة على رسول من الرسل يستطيع الله عز وجل وينزل عليه كتابا. وأنزل معهم الكتاب، الكتاب هنا ده اسم جنس، يعني مع هذا الكتاب وهذا الكتاب، يعني الكتاب المنزل، إشارة إلى الكتاب. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى كانوا أمة واحدة ثم اختلفوا وصاروا فرقا وأهواء ومعبودات كثيرة غير الله عز وجل، فأرسل الله النبيين وأنزل معه هذه الكتب ليحكم. من اللي يحكم؟ الكتاب، وقيل ليحكم الله، وقيل ليحكم كل نبي. الضمير يعود على إما على الكتاب وإما على الله وإما على النبي. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم. أقرب مذكور لكلمة ليحكم هو الكتاب، عشان كده مخوف على طول انصرف لإيه، وده صحيح، لنرد إلى أقرب مذكور أي ليحكم الكتاب. يبقى القضية أخواني اللي المفروض الناس كلها تعيشها، إن ربنا سبحانه وتعالى نزل الكتاب واختار رسول ينزل عليه هذا الكتاب ليحكم هذا الكتاب بين الناس، يتحاكموا إليه ويرجعوا إليه. يبقى مرجعهم إلى مين؟ إلى كتاب الله. فصار الحكم لله عز وجل ولكتابه. فلو تنازعوا في بيع وشراء يشوفوا الكتاب بيقول إيه، لو تنازعوا في زواج وطلاق يشوفوا الكتاب بيقول إيه، لو تنازعوا في أموال يشوفوا الكتاب، لو تنازعوا في سلطات يشوفوا الكتاب، لو تنازعوا في فقه ودين يشوفوا الكتاب. والله عز وجل أنزل هذا الكتاب على الرسل وجعل بيانه وظيفة الإيه، وظيفة الرسل. عشان كده بنقول قال الله قال رسول الله، الكتاب ببيان الرسول الذي نزل عليه هذا الكتاب، رسول الذي نزل عليه هذا الكتاب. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس، وأنزل معهم الكتاب بالحق أي مشتملا على الحق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال الله عز وجل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. وما اختلف فيه، فيه اللي هو إيه؟ أو فض صلاة إيه؟ لا لا لا، بقول اختلف في إيه؟ وما اختلف فيه في إيه؟ في الكتاب أو في النبي المرسل أو في الحق. وأنزل معهم الكتاب بالحق. وما اختلف فيه يعني في هذا الحق أو في هذا الكتاب أو في الرسول، مش كده؟ عود الضمير عليه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، الذين أوتوا إيه؟ أو النبي والحق نفس الكلام. الذين أوتوا، طب إزاي أوتوا النبي؟ قيل أوتوا علمه، ما عنده من الرسالة والعلم. وما اختلف فيه، وما اختلف في الكتاب ولا في الرسول ولا في الحق المنزل إلا الذين أوتوه بغيا بينهم. وما اختلف فيه الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. بغيا يعني الابتغاء، من البغي، آسف، من البغي. وهذا اللون من البغي، كان البغي بالحسد والحرص على الدنيا. وفي هذا تنبيه على السفه في فعله والقبح الذي وقعوا فيه، جعلوا نزول الكتاب سببا في شدة الاختلاف. المفروض الكتاب نزل عشان ايه؟ يوحدهم بعد ما اختلفوا. فأنزل الله الكتاب ليجمع كلمتهم، ليجمع كلمتهم، فإن تنازعوا عادوا إليه بالحكم واحد لله. أبدا، جعلوه سببا للايه؟ للاختلاف. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فهدى الله الذين آمنوا، قيل هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هداهم للحق، وذلك بما بينه لهم في القرآن من الاختلاف الذي كان موجود في من كان قبلهم. وقيل هدى الله أمة محمد للتصديق بكل هذه الكتب، لأن هؤلاء كذب بعضهم بعضا، ده يلعن ده وده يلعن ده وده يكذب كتاب ده. فهدى الله أمة محمد إلى الحق، وهو أن يؤمنوا بإيه؟ بكل الكتب، أن يؤمنوا بكل الكتب. وقيل هداهم إلى الحق في القبلة، وقيل هداهم ليوم الجمعة. فاكرين الحديث ده وانت مش فاكرينه؟ ها، ولهذا اللي هو حديث يوم الجمعة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في يوم الجمعة، فأخذ اليهود يوم السبت وأخذ النصارى يوم الأحد. فهدى الله أمة محمد يوم الجمعة، وكما قال صلى الله عليه وسلم اختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق واستقبل اليهود بيت المقدس، وهدى الله أمة محمد للقبلة، واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي. فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحق في ذلك. اختلف في الصيام، فمنهم من يصوم بالنهار، ومنهم من يصوم بعد الطعام، ومنهم وإلى غير ذلك. فهدى الله أمة محمد الحق في ذلك. واختلفوا في إبراهيم، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله عز وجل حنيفا مسلما. هدى الله أمة محمد الحق في ذلك. واختلفوا في عيسى، كذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وكذب به النصارى وآسف وجعله النصارى إلها واحدا أو إلها وولدا، وجعله الله روحه وكلمته. فهدى الله أمة محمد الحق في ذلك. وهكذا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هذه الآية تبين إخواني مدى التشتت والتشرذم الذي تعيشه الأمم من قبلنا ومن حولنا، وكيف أن الله عز وجل جمع هذه الأمة على كلمة سواء، وكيف أنه بصرها الهدى وبين لها الطريق فاجتمعت على ذلك. وكأن هذه الآية كما فيها تبكيت وفيها توبيخ لهؤلاء الذين اختلفوا في الكتاب بعد ما جاءهم، فيها أيضا بيان لمنة لما فيه أهل الإسلام، وحث لهم على الثبات على ذلك والاستمساك بهذا الكتاب. يعني كأنه يقول لهم لا تختلفوا كما اختلف من كان قبلكم، كيف تختلفون والكتاب بين أظهركم، كيف تختلفون وحكم الله بينكم. ولهذا يا أخوان أعظم مصيبة من عدم التحاكم إلى شرع الله عز وجل التشرذم والتفكك والتقطع، حتى يصير الناس أمما كثيرة، وكأنها عقوبة مباشرة وسريعة للأمة في الدنيا غير ما ينتظرها من العذاب الأليم في الآخرة إن بقيت على هذا الباطل. نقرأ الآية ثاني. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وما اختلف فيه إلا الذين فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سمع رامي سمع النبي الناس فبعث الله مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بإذنه يا دكتور محمد كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فيما بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه أنزل بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات رضيا بينهم كتاب الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ يعني كأنه قال أحسبتم أن تدخلوا الجنة؟ هل هذا وحسبكم أنك تدخلوا الجنة من غير ابتلاء؟ أنت فاكر أنك تخش الجنة من غير ربنا ما يختبرك؟ كأن هذا حسب خاطئ وزعم خاطئ وظن خاطئ ومفهوم خاطئ يصححه الله عز وجل الخلق. وأم هذه كما تأتي بمعنى أحسبت بمعنى بل، أي بل حسبتم أن تدخلوا الجنة بدون ابتلاء وبدون اختبار. وهذه جاءت عقب قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لكن خلي بالك مش هجيلك كده بضغط الشرع وخد الشرع والدين يتفرش لك الأرض حرير، لا مش هيحصل الكلام ده، مش هيحصل الكلام ده. يوم ما رفعت راية الهداية وراية الالتزام يبقى لازم تنتظر ابتلاء اختبار حتى يتبين الصادق من الكاذب. فعلا الدين ده شيء عزيز عليك، شيء غالي، وهتستمر عليه مهما تلاقي من المشاق، ولا هو شيء قشرة كده خارجية وانتهى الموضوع، شيء بتتزين به، الواحد يبقى شكله حلو كده وملتزم والدين وحاجة كويسة وهي ثقافة، ولا فعلا قضيتك وشيء عندك نفيس وغالي وبتحافظ عليه مهما لقيت. فنجد الناس يصبرون في تحصيلهم للأموال، يقولوا بس جاي لك عقد بره، عادي مسافر يا عم، هتسيب أهلك وتسيب وطنك وتسيب عشرتك عشان فلوس؟ ما الدنيا عايزة كده، لازم نسعى لأنه بيحب المال، يسافر عشانه مفيش إشكال، يتغرب عشانه مفيش إشكال، بس شغلانة صعبة. يقول لك بس قرشها حلو يا عم، هتشيل وتحط وده حاجة قرف. يقول لك بس قرشها حلو، ففي سبيله أشيل وأحط، إيه المشكلة؟ فاللي بيحب إخواني شيء ويبقى عزيز عليه بيستحمل عشانه أي حاجة. نيجي نعرض كده نفس الأمور دي على الدين، نعرضها على الدين. طبعا هو في أمور الدنيا يبذل أي شيء، سفر وغربة ماشي، مشقة وتعب ماشي، ما بس العقد ده بيدفعوله 6,000 جنيه 7,000 جنيه، هندفع، ايه المشكلة؟ ندفع. نفس الكلام، بنعرض نفسنا نفس الفئات دي في الدين، علم وطلب علم، دعوة الى الله سبحانه وتعالى، اي شيء فيها دي. يقوله بس خلي بالك مش الجامع اللي جنب البيت ده، احنا هنسافر. لا يا عم، سفر ايه؟ ويمتنع من السفر والرحلة في طلب العلم عشان طول المسافة. طيب خلاص، ده شيء مش غالي عليك، خليك ماشي. طب تعالى، المسألة عايزة بذل مال، ابذل مال، يمتنع. طب عايزة جهد، عايزة مشقة، عايزة سهر ليالي، يمتنع. طيب خلاص، سيبك من المراتب العالية، خلينا في المراتب العادية خالص، انك تكون مسلم وتبتلى وتختبر، هتصبر مش هتصبر؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ انتم ما شفتوش الأمم السابقة ولا ايه؟ ما شفتوش المؤمنين اللي قبلكم؟ وكان في مرحلة من التاريخ ناس آمنت كده والعملية بسيطة خالص، واللي آمن آمن، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كل مرة يختبرهم. ها، ولما يأتيكم مثل الذين خلوا، خلوا يعني ايه؟ اللي مروا ومضوا. انتوا شفتوش أمثلة ناس قبلكم؟ ما سنة الله لا تتبدل ولا تتغير، فكده تخشوا الجنة. وانتوا ليه ما اطلعتوش على التاريخ ولا ايه؟ ما سمعتوش الأمم السابقة كيف ان اهل الايمان دائما يبتلوا؟ اللي عذب، واللي ترك بلده، واللي ترك ماله، الوان من الاذية. وهو دي طبيعة هذا الدين، لا بد من تمحيص، لا بد من ابتلاء، لا بد من اختبار. كما قال تعالى: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين قبليه. هو يعني احنا اللي عرسنا ريشة، نحن أمة من الأمم، خلق من خلق الله عز وجل. فسنة الله في خلقه في أهل الإيمان منهم أن يبتليه، أن يختبره بألوان من اختبارات مختلفة. أحيانا يكون الاختبار بتضييق في المال، أحيانا يكون الاختبار بالكلمات اللي يواجهون بها: سفيه، مجنون، تطرف، إرهابي، أيا كانت الكلمة اللي يتوجه إليه، أيا كانت الطريقة اللي بيحارب بها. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ حسبتم أن دخول الجنة هذا سيصير واقعا من غير امتحان وغير ابتلاء، فتصبروا كما صبر هؤلاء الذين من قبلكم؟ دي كلها ربنا سبحانه وتعالى ما بيذكر أن هذا بيسلي قلوبنا. خلاص، يبقى لما يجي البلاء تقول: هذا ما وعدنا الله، هذه سنة الله، هذا ما حصل في الأمم كلها. لما يجي واحد من المثبطين يقول لك: شفت، مش قلت لك اهو ادي السكه ديت واللي بيحصل فيها؟ قول له: انت مغفل، مش عارف حاجه. ما هي طبيعه الطريق دوت، هي سنه الله عز وجل في هذا الطريق، لازم يبتلى ويختبر عشان يظهر امثالك كده للمحبطين والمثبطين، ويظهر الصادق من الكاذب. يلاقيك قوي، المثبط ده يلاقي امامه جبل يصده كده ويرجعه تاني، مش لا امامه تل رمال ويدخل فيه ويغوص ويغير ويبدل في الدين، لا، الى امامه فعلا جبل ثابت راسخ، عارف قضيته كويس جدا، وعارف طبيعة الطريق الذي يمشي فيه. يا اخواني، الطريق اللي احنا ماشيين فيه، احنا بندعي ربنا بيه في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، ده الطريق الى الجنة. احنا عارفين طريقنا كويس، وعارفين الطريق ده مش سهل، الطريق ده كله مكاره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. حفت يعني ما يدور، تروح الجنة من اي باب، من اي ناحية، لازم هتلاقي عقبات، يا تصبر عشان تنول هذا الخير العظيم وهذه السلعة الغالية، واما شوف لك سكة تانية. السكة كثيرة وسهلة، كلها اكل وشرب وزنا ولبس وفسحة ومتعة، بس متاع قليل، ثم يردون الى عذاب عظيم. عايز تصبر؟ هتنام طالب طول السنة، والله هتمنع نفسك من الخروج وتسهر الليالي وتذاكر وتشد على نفسك، هتنال حاجة عظيمة جدا ونجاح وفوز. لا، حبيت تلعب تاكل وتشرب وفسح وخروج وبيلات براحتك، بس في النهاية انت راسك، في النهاية انت ساقط. نفس الكلام، سنة ما بتتبدل ولا بتتغير، هي نفس الاختبار اللي احنا بنقول عليه دوت، هو الاختبار في الاخر. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، لا عايز شهوات واكل وشرب ونساء وسلطان ومش عارف ايه، السكة موجودة، مسألة خاص، مسألة خاص. وفي سكة تانية فيها ابتلاء واختبار، محتاجة شدة، محتاجة رجل يثبت ويقف. لقيت نفسك كفء لذلك وراغب في ذلك وعايز كده، انعم واكد، هذا هو طريق الجنة. ملهاش طريق الا بهذه الصورة، حفت محفوفة من كل جهة، يعني مش في ناحية سهلة ممكن نخش منها، لا، مفيش، كل ناحية محتاجة صبر، كل ناحية محتاجة ثبات، كل ناحية فيها ابتلاء، ايا كان صورة هذا الابتلاء. وليس على العبد الا ان يصبر فينال الاجر العظيم، تجيله كده البشريات من الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل هذا الابتلاء، الاختبار، هذا الامتحان، لينقي، ليمحص، ليرفع. شفت يوسف عليه السلام صبر كم سنة، لكن في النهاية بقى فين؟ على خزائن الأرض. شفت محمد صلى الله عليه وسلم لقى ما لقى، أوذي وعذب هو أصحابه وطرد من بلده، وقصة طويلة، لكن في النهاية هو رسول الله، الدنيا كلها إلى الآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الثبات على الحق يا أخواني صحيح بيحتاج لصبر وكدح وشدة وهمة، ولكن في النهاية بتلاقي ثمر عظيم. وهذا هو طريق المعالي دائما، طريق المعالي دائما هي دي، هي دي، هي دي طبيعته. سهل جدا انك تنزل، لكن عشان تطلع السلم دور واثنين وثلاثة واربعة تبدأ تنهج تتعب انك طالع لفوق. سهل انك تنزل في وادي، لكن تطلع جبل عايز مشقة، لكن في النهاية هتبقى ايه؟ فوق الجبل، مش هتبقى في الوادي تحت. يريد تفهموا الكلمة دي كويس جدا يا اخوان. الصعود دائما صعب، الصعود دائما بيحتاج الى جهد وطاقة. اللي بيبذل الجهد والطاقة ويصبر على هذه المشقة في النهاية بيكون في المعالي، في النهاية بيكون فوق الجبل. اللي بيستسهل اذا انه في النازل في النازل في النازل، في الاخر بيصير في بئر او في وادي في الحضيض، ينظر اليها هكذا بصور انه تحت، لكن اللي تعب نفسه بصور بيها ترفع راسهم من فوق. نفس الكلام، هذه الجنة جنة عالية، جنة عالية، اللي عايز يطلع لفوق لازم يشد حيله، لازم يشد حيله. سهل انك تمسك حبل وتنزل تزحلق لتحت، لكن عشان تطلع لفوق وتشد فيه دي مسألة صعبة جدا، مسألة صعبة جدا. فنسأل الله عز وجل ان ييسر لنا طريق الهدى والثبات والصبر عليه، ونعوذ بالله من سفاسف الامور والدني منها. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء خدناها قبل كده ولا نسيتوها؟ البأساء يعني الفقر الشدة، والضراء من الضر، ألوان المضار طبعا، ألوان المضار، اللي جروه في أرجل الخيول، واللي وضعوا عليه الصخور الساخنة في الصحراء، واللي وضعوا في على جسمه الأسياخ المحمية حتى لا تطفأ إلا بشحن بدني، ألوان. مستهم البأساء والضراء، أخرجوا من أموالهم، أخرجوا من ديارهم، تركوا أموالهم وأبنائهم وبناتهم وديارهم وخرجوا لله. وزلزلوا يعني زلزلة، حركة شديدة، حركة شديدة، زلزال، يبقى كأن المواقف كانت مواقف مزلزلة، مزلزلة. ألوان بقى الاضطهاد من الكافرين، اجتماع الأحزاب حولهم وعليهم، زلزلوا. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. طبعا بيعيش بقى السيرة، واللي بيقرأ السيرة كده على مهل يفهم الحكاية دي، وحكاية واضحة جدا، سواء سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو سيرة الأنبياء والمرسلين أو سيرة الصالحين على مر التاريخ. ويشوف كده صور ابتلاء أهل العلم والثبات والدين، ها يعرف أن هي دي طريق، طبيعة الطريق. فوزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حصروا في شباب طالب، تخيلوا حصار اقتصادي واجتماعي، لا قريش تديهم أكل ولا شرب ولا أي حاجة خالص، ولا يتزوجون منهم ولا كذا ولا كذا، وثابت ايه يعني مفيش اكل، ناكل ورق الشجر، واكلوا اوراق الشجر. دي ناس فاهمة يعني الدين اللي معاه، فاهمة قيمة الدين اللي معاه. فاللي بيقرأ بقى الرفعة اللي وصل اليها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ما يفتكرش الحاجات دي كانت تيجي من فراغ، لا لا لا، ده شغل شغل، وصبر صبر، وابتلاء ابتلاء. يجد رب العزة سبحانه وتعالى منهم ثباتا وصبرا، ها فتكون الدرجات العالية، خلاص يرفعهم من فوق، ينتقل انتقالة ثانية خالص، ينتقل انتقالة ثانية خالص، يبقى هو في درجة إلى نفسه في درجات عالية. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه، حتى يقول يعني استمر هذا العذاب أو استمر هذا الاختبار أو استمر هذا الابتلاء لغاية لما الرسول والذين أمنوا معه قالوا متى نصر الله. الرسول هنا هو مين؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل شعياء، وقيل هو كل رسول بعث إلى أمته حصل معه الكلام دوت. دي سنة باقية، ودي كلمة الإمام الشافعي رحمه الله لما قال لا يمكن لهم حتى يبتلوا، لأن يسألون الابتلاء أفضل للتمكين، يعني ما يبقى عصر فيه ابتلاء أفضل ولا عصر فيه تمكين للمسلمين. قال قال لا يمكن لهم حتى يبتلوا. تفكير التمكين ده بيجي كده تفكير يعني مثلا ربنا قال لدولة التمكين وقال لدولة ابتلاء؟ أبدا، ده لازم التمكين ده يوصلوش ليه غير بعد ما يبتلوا ابتلاء شديد، حتى يقول الرسول والذين معه، إذا بلغ بهم الشدة إلى أن قالوا هذه المقالة، يطلب النصر، متى نصر الله؟ تمعنى كده انهم استبطأوا حصول النصر، يعني العملية طالت قوي، الشدة طالت قوي. طب الرسول يقول كده لما يتأخر النصر يقول متى نصر الله، المؤمنين يقولوا متى نصر الله. قال الطائفة من العلماء الكلام فيه تقديم وتأخير، والتقدير حتى يقول الذين آمنوا متى نصر الله، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن نصر الله قريب، لكن هذا كلام متكلف لا معنى له، هكذا يقول مصنف رحمه الله. اسمع الآية كده، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إيه اللي خلينا نوزع التوزيع على دي؟ يعني عايزينه حتى يقول الرسول سيبوها دي هنأخرها بعد شوية، يبقى حتى يقول الذين آمنوا، عايزينه الرسول ما كانش فيه منه استعجال للإيه للنص، لا، ده بيان لعظم الشدة اللي وقعت بهم لغاية ان حتى الرسول يقول هذه الكلمة، متى نصر يا رب، متى النصر يا رب، متى النصر. ليس هذا استطاعا للإجابة، إجابة الدعوة، ولكن استطاعا للنصر، كأن معناه ان البلاء بلغ بهم مبلغا عظيما، شعروا بمعنى ليس لها من دون الله كاشفة، خلاص احنا يا رب مش عارفين نعمل حاجة خالص، متى النصر. وزلزلوا، وكما في الآية الأخرى وزلزلوا زلزالا شديدا، في موقفهم في سورة الايه الأحزاب، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. في الآية اللي شرحناها قبل كده في سورة الشرح لما قال عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العجيب إن الإنسان لما بتشتد جدا بيقول متى نصر الله، رغم إنها كل ما بتشتد معناها إن النصر قرب. يا إخواني ربنا سبحانه وتعالى افهموا الكلمتين دول كويس جدا، لم ينزل شدة إلا ليجعل بعدها رخاء، وما جاء مرض إلا ليكون بعده صحة، وما جاء فقر وضيق وبأساء إلا ليكون بعده سعة وفرجة. مفيش بلاء بيدوم، مفيش بلاء بيدوم، فهموها كده كويس جدا، لا يدوم البلاء أبدا، دائما العسر معه يسر، والشدة معها فرج، والمحنة معها لو صبرنا منحة، دايما سنة رسول الله عز وجل. مين ده معاه البلاء؟ أبدا أبدا، يضيق عليه ومش لاقي ياكل وعيه، بعد شوية تلاقيه معاه المال والسعة، وتضيق تاني وتتسع، مش كده، ويختلف مع الناس ويحصل كذا ومشاكل، ويرجع يتصالح ويعيش في سلام، معين يرجع مشاكل تاني ويرجع تاني. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فليه ما بنبصش ننظرش النظرة دي ليه؟ شوف دايما النصر قريب، فمتى تشتد اعرفنا خلاص هذا الفرج، كلها تشتد لغاية توصل الشدة أقصاها بتنفرج بعدها مباشرة. أشد وقت يكون فيه الظلام امتى؟ قبل الفجر تماما، الظلام تدخل بعد المغرب كده كان فيه نور، يبدأ ظلام ظلام ظلام ظلام ظلام، يوصل أشد الظلمة قبل الفجر، وبعدها يطلع ليه الفجر، بعدها يطلع الفجر. حبل تربط وتشد تشد تشد تشد تعقل تعقل يقول لك بس احسن ايه يتقطع تنفرج خلاص الشدة اللي كانت موجودة ديت تنتهي. سنة مادية ومعنوية في الماديات وفي المعنويات. وعلشان كده الابتلاء بقى بالخير والشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة هو كده هي كده يسوع عز وجل بتتقلب على الجنبين يا ترى في الشدة انت عبد ولا مش عبد يا ترى في الرخاء انت عبد ولا مش عبد ممكن تلاقيه عبد في الشدة في الشدة ما شاء الله عليك صلاة وصوم ويبوس ايد امه وابوه حاجة زي الفل رخاء يقلب على الناحية التانية يبقى هو عبد في الشدة ومش عبد في الرخاء عكسه في واحد تاني في الرخاء ما شاء الله عطاء وبذل وعبادة وإنفاق ويحسن إلى والديه في الشدة مش طايق نفسه وعمال يخالف ربنا سبحانه وتعالى ويسيء لده ويسيء لده ويسيء لده في الشدة فهو عبد في الرخاء ومش عبد في الشدة مفروض انك تكون عبد في الرخاء وعبد في الشدة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا تحلو به أوقاتنا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي